فهو إذا أراد أن يغزو وأخبر الصحابة أنهم يغزون جعل يسأل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة الشمال، عازم أنه يغزو وأنه يتجه جهة الشمال، ما يقول صلى الله عليه وسلم يروح للجنوب، لا، لكنه بس يسأل يقول إذا مشينا من المدينة جنوب وش والمارد، والمارد اللي بعده وش الوادي الفلاني، هل هو ربيع؟ يسأل عن جهة الجنوب ويسكت عن الشمال ما يفعل. وهو ما قال صلى الله عليه وسلم أن سنذهب جنوب وقاصدنا الشمال، لكنه بس يسأل عن موارد الجنوب. ثم يظن بعض الناس أنه يبي يذهب هنا، ليش سأل؟ ما سأل أنه يبي يروح هذا، وهو ما قصد هذا. قصد صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أن الناس يظنون، النبي ما قال لهم نبي نروح جهة الجنوب، لا، لكنهم يظنون ظن. طيب إذا مشينا على الصباح من المدينة وش أحسن ما نقيل فيه، وش أحسن ما نبيت فيه، الوادي الفلاني اللي سنمر عليه هل هو ربيع، هل هو المارد الفلاني، هل فيه ماء طيب، هل كذا وكذا، فصار يسأل عن موارد الجنوب وهو قاصد يذهب للشمال، لكن ما قال نبي نذهب جنوب، وما كذب صلى الله عليه وسلم، بس يسأل سؤال. ثم يقع في أذهان الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الجنوب وهو ما قال سنذهب. فهذا التورية يوري، يعني يوم أرى لما سأل عن هذه الأمور صار تورية، أن الناس ظنوا أنه سيذهب إلى هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، هذا من خدعة الحرب، أنك تخدع الناس الكفار، لأن الكافر أنت حريص على أنك تقتله وتأخذ ماله، فلك أن تخدعه بكل ما استطعت منه. الحرب خدعة، لكن المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز، لكن المخادعة مع الكفار أعداء الأعداء، وإلا المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، ولذلك يعمل هذه الأعمال تورية من صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يبعث العيون يأتون، كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأوقات في وقت بساطة مع أصحابه ربما مازحهم ببعض الشيء، ولكنه لا يمزح إلا بحق، لكن هم يفهمون ربما خلاف ما أراد. كما جاءه رجل وقال يا رسول الله الناس يمشون للغزو وأنا ما عندي شيء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعطيك ولد الناقة. فقال يا رسول الله ولد الناقة وش يسوي بي؟ ظن أنه يبي يعطيه حاشٍ صغير. قال نعطيك ولد الناقة. قال وش يسوي بي ولد الناقة؟ فقال النبي وهل تلد النوق للإبل؟ نبي نعطيك ولد صغير يعمل. فالنبي قصد بذلك ليمزح معه صلى الله عليه وسلم، قل له الجمل الهرش له 20 سنة ولد ناقة. فالنبي قصد بذلك يمازحه على يا رسول الله ولد الناقة، هو ظن أن ولد الناقة حاش صغير، هذا ولد الناقة. فالنبي ما قصد، قال أعطيك ولد الناقة إن شاء الله ولد الناقة. فهذا مزح وهو كلام حق، النبي ما قال شيء ما هو حق. ومثل ما قال مرة صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشتكي زوجها في بعض الأشياء، النبي سمع شكواها وشاف أن الشكوى ما هي واضحة بالحيل، إنما ما شاف شيء مبين وأراد أن يمازحهم صلى الله عليه وسلم. قال زوج فلان؟ قالت نعم. قال الذي في عينه بياض؟ قالت لا ما خبرت بعينه بياض يا رسول الله. فذهبت ولما رجعت للبيت جعلت تنظر زوجها وتنظر ذا ولا تنتظرين، يقول زوجها قالت والله أنا رحت للرسول وكذا ما قال لي الرسول. ضحك زوجها وقال صحيح، هنا عين ما به بياض، كل عين به بياض وسواد، النبي ما قال هو الذي بسواد عينه بياض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحهم ويدخل عليهم السرور وهو ما قال إلا حق، كل عين به بياض وسواد، قال هو الذي في عينه بياض، كل عين به بياض، لكن هي فهمت شيء آخر، فهمت في سواد عينه بياض، هذا اللي فهم، النبي ما قال إلا حق. فهو عليه الصلاة والسلام ربما يوري في الحرب وربما يمزح. وكذلك لما أتت إليه امرأة عجوز كبيرة في السن قالت يا رسول الله أنا كذا وكذا وأنا عجوز، اسأل الله يدخلنا الجنة، اسأل الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام العجوز ما تدخل الجنة. فلما قال ما تدخل الجنة العجوز، فمسكينة ضاق صدره وراحت العائشة وقالت أنا سألت الرسول أنه يدعي لي وأن أكون من أهل الجنة وقال لي كذا وكذا. فقالت لها عائشة نعم أنت ما سمعتي وش يقول الله؟ الله يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرافا، ما يدخل الجنة إلا بكر، ولا أنت متي عجوز لكن عند دخول الجنة تكونين بكر ما تكونين عجوز. فلذلك انسر خاطره دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. هو صحيح هي ما تدخل وهي عجوز على حالة ذي لجت الجنة، ما هي داخلة بحالة ذي، الله سبحانه وتعالى ينشيها إنشاء آخر وتكون على أكمل صفة